جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين جزاكم الله وعافاكم أحسن الله عليكم. سؤال يقول قل إذا جمع المريض في وقت الظهر مثلا وعند العصر شفي من ذلك المرض هل يلزم أن يعيد الصلاة؟ لا، ما دام انه صلى وهو معذور ويرى أن له حق الجمع فإن صلاته إن شاء الله صحيحة، مثل لو أنه جمع في السفر وقصر ثم دخل البلد، لأنه لما جمع وقصر يقول ما أدري هل أصل البلد قبل الوقت أو بعد الوقت، فجمع وقصر ثم دخل البلد في الوقت فإن الصلاة إن شاء الله صحيحة. قل السائل مريض أغمي عليه لمدة سنتين هل يلزم بقضاء الصلاة؟ لا، سنتين هذا يعتبر مريض معذور، هذا ليس عليه أن يعيد صلاة سنتين. يقول السائل أحيانا تنزل منه قطرات من البول في أثناء الصلاة وذلك لمرضه ولكن ذلك ليس دائما، كيف يفعل في صلاته؟ ما دام أنه يعرف أنها ليست دائمة فإنه إذا أحس بها يخرج، وإذا وجدها بعد الصلاة عليه يعيد صلاته، وإذا كان يعرف أنه لو تقدم في دخول دورة المياه ثم مكث بعد ذلك مثلا ربع ساعة أو نصف ساعة ونحو ذلك أن هذه القطرات تأتي ثم بعد ذلك تنقطع، يعرف عادته هكذا فإنه يدخل يحسب حساب قبل الوقت، يدخل ثم يراقب هذه القطرات لعلها تأتي وينتهي ثم يتطهر ثم يصلي. أما إذا حصلت عليه وهو في الصلاة ويعرف أنه ليس سلسا وإنما تحدث أحيان، أو وجدها بعد ذلك وجد أثرها في ثيابه فإنه يصلي يقضيها، لكن لا يستمر في الصلاة وقد أحس بها متأكد، إذا كان متأكد يخرج. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال يقول هل أقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة هل من السنة التي يحتج بها؟ لا، قبل البعثة ما كلفنا وما أحد قال بهذا كلام، بعد بعثته عليه الصلاة والسلام كان مشرعا عن الله عز وجل وكلامه واجب الاتباع وأفعاله كذلك، سنة أقوال وأفعال وتقريرات يجب العمل بها مع القرآن تماما لأنها وحي من الله عز وجل. وأما قبل البعثة فلا، أصلا ما ذكر عنه شيء يعني تشريعات قبل البعثة ولا أمر ولا نهى عن شيء إلا أن يكون من باب الاستحسان على حسب العادات والنصيحة، لكن شرعا لا. حسن الله عليكم. سؤال يقول ما معنى أن الجهاد ذروة سنام الإسلام؟ الذروة هو أعلى الشيء، فسنام البعير له سنام أعلاه يسمى الذروة، فالإسلام إذا جاهد المسلمون في سبيل الله فمعناه أنهم يبلغون الغاية في إعلاء كلمة الله. نعم. يقول أحسن الله عليكم. سؤال يقول سألتني امرأة صائمة ونحن في سفرنا من مكة إلى المدينة هل وجب أذان المغرب، كانت لكي تفطر، فأجبتها نعم وكنت مخطئا ولم يؤذن بعد، فما حكم صومها؟ صومها باطل وعليها القضاء، ولكنها ليست آثمة إن شاء الله لأنها لا تعلم وأنت السبب في إغوائها، فأمرك إلى الله، فالواجب أن لا تقول نعم حتى تتأكد يقينا مثل الشمس. يقول السائل هل يأثم

شعيرة تظهر ويدعى الناس إليها وليس لها أصل من السنة لا من الكتاب ولا من الحديث وإنما هي محدثة فهذه تسمى بدعة. الشيء المخالف الكتاب والسنة يسمى بدعة لأنها ابتدعت في الدين وابتكرت من غير دليل ولم تبنى لا على آية ولا على حديث ما لها أصل. أما ما كان أصل من السنة فلا يسمى بدعة. وأنا ضربت لكم مثلا في سنة عثمان في الأذان الأول في الجمعة وفي جمع الناس على رجل واحد في التراويح في فعل عمر رضي الله عنه، لكن هذا مبني على الكتاب والسنة، مبني على أصل. الأذان له أصل والتراويح لها أصل، فلذلك تسمى سنة لا تسمى بدعة. لكن لو أن إنسان وجاء وقال هيا نريد أن نجمع الناس على صلاة الضحى ونصلي جماعة، هل نقول هذه سنة؟ نقول بدعة، يعني ما لها أصل. الأصل في صلاة الضحى أن تصلي وحدك. لو صلي إنسان جنبك مرة مثلا حسن ما يقال شيء، لكن كنت تدعو وتبتكر وتقول أرى أننا نجتهد ونصلي الضحى جماعة، قل لا، هذا ليس له أصل. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول بالنسبة لعروض التجارة، من المعلوم أنها تخرج بسعر البيع وبعض التجار يخفضون الأسعار، فهل أخرجها على السعر المخفض أم على سعر البيع الأصلي؟ لا لا، اتق الله وأد الأمانة، فالزكاة على السعر الصحيح. وأما الحيل لإسقاط الزكاة هذا من حيل اليهود، لا تكونوا كاليهود تستحلوا محارم الله بأجل الحيل، تخفض السعر من أجل الزكاة. الله يعلم، ما يخفى عليه خافي، يعلم من هذه السلعة هذا سعرها وأنك ما كنت تبيع إلا بها، وأما الآن خفضتها لما حلت الزكاة من أجل تقول هذا سعرها فتخرج زكاتك على هذا، هذا ليس صحيح. هذا سائل يقول إذا صلى الإمام بالمصلين وهو على غير طهارة وتذكر في أثناء الصلاة فأكمل، فماذا عليه وعلى المأمومين؟ المأمومين صلاتهم صحيحة وهو آثم مجرم مذنب، عليه كبيرة من كبائر الذنوب لأنه خائن في أمانته، عليه أن يخرج ويعيد صلاته ومرجعه إلى الله. ويقول في سؤاله كيف إذا خرج وتوضأ ثم عاد إلى الصلاة، كيف يبدأ الإمام وكيف يبني المأمومين؟ إذا كان أنه تم صلاته بهم وهو على غير طهارة والمأمومين ما دروا، خلاص صلاتهم صحيحة ما عليهم منه، يرجع يصلي وحده ولا يجد من يصلي معه كيفه. المهم أن المأمومين إذا أكمل بهم الصلاة فصلاتهم صحيحة، لكنه هو المذنب والمرتكب للجريمة والكبيرة العظيمة، لأن هذه خيانة والعياذ بالله، فإنه اجترى على الله ولم يخرج، وهذا ليس عليه عيب كونه يخرج بأنه يكون محدث وناسي، أو أيضا غلبه الحدث وخرج منه شيء، ابن آدم ضعيف يصير هذا ويحدث ولا عيب أبدا. عمر رضي الله عنه كما سمعتم قصته، خرج بين المصلين وهو على طهارة لكنه أحدث، خرج منه المذي فخرج وجدد وضوءه ثم جاء وصلى بالناس وأعلمهم، ما يجترئ على الله فيصلي على غير طهارة، يستحي من الناس. أحسن الله إليكم. سائل يقول هل الإسبال إذا لم يكن للخيلاء محرم؟ نعم محرم، لكن كونه للخيلاء أعظم وأكبر تحريما. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول أنا شخص ابتليت بالوسواس كثيرا، فكنت أعيد صلاتي ظنا مني أنها باطلة، ثم لما عرفت أن الوسواس يجب أن لا ألتفت إليه وأن أصلي على حالي، مع هذا لم أستطع وغلبني الوسواس، فماذا أفعل وما نصيحتكم إلي؟ نصيحة لك أنك تتوكل على الله وتصلي مجتهدا على حسب استطاعتك وحالتك، ولا تلتفت للوسواس، فإذا أيس منك هو الذي إن شاء الله يتركك، أنت جاهده بتركه، فإذا أيس منك سيتركك إن شاء الله، لكن توكل على الله واستعن به. السائلة امرأة تقول أن زوجي يغضب إذا أعدت الصلاة أكثر من مرة بسبب الوسواس، فما نصيحتكم إليه؟ على كل حال هو صادق، لا يجوز أن تعيد صلاته من أجل الوسواس. الواجب الإنسان يصلي صلاة يحرص على أن تكون صحيحة وصوابا، ولا يلتفت للوسواس. إذا خاف من الوسواس يرفع صوته مثلا حتى لا يوسوس له، يقول ما قرأت، ما قل سبحان ربي العظيم، ما قل سبحان ربي الأعلى، حتى يقهره. أو مثلا يقول له ما توضأت، أعد وضوءك مرة مرتين، كل هذا أيضا يتركه. يتوضأ وضوء صحيح، يرى الحمد لله غسل أعضاءه بنية الوضوء، ولا يلتفت لذلك. ولذلك لما قيل للرسول عليه الصلاة والسلام إن الرجل يخيل إليه، يخيل إليه أنه يخرج شيء من دبره ريح، فقال لا يخرج، لا ينفتل من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. كل ذلك قطعا للوسواس. إذا كان ليس يقينا فلا تلتفت إليه. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول يا شيخ، عمت البلوى فأصبحنا نسمع رنات الهاتف وما فيها من الموسيقى، حتى أضطر في بعض الأحيان أن أضع أصبعي في أذناي في قيامي وركوعي وسجودي، فهل صلاتي صحيحة؟ لا تضع أصابعك في أذنيك. لا شك أن الذين يجعلون الموسيقى هي نغمة الجوال أنهم مخطئون، لأن الموسيقى محرمة، ولا سيما في المساجد يزيد التحريم، فهم آثمون، من يفعل ذلك هو الآثم. أما أنت ستضع أصبعيك في أذنيك وبعدين وإذا جاء الركوع السجود كيف تفعل؟ لا ضع يديك في مكانها، والإثم على من وضع الموسيقى نغمة لجواله وجعله مفتوحا ثم آذى المسلمين. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أحسن الله إليكم. سائل يقول هل يجوز أن نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من ساحة الحرم؟ يجوز أن تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وأنت في الصين. الصين أبعد من ساحة الحرم شوي. إذا كنت في الصين سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصلاتك تبلغه. في الشرق أو في الغرب في أقصى الدنيا سلم عليه عليه الصلاة والسلام وصلي، فإن صلاتك تبلغه، لا يسمعها منك بل الملائكة، فإن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام. ولذلك قال لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد إلى قبري بحجة الصلاة والسلام عليه، وصلوا علي فإن صلاتك تبلغني حيث كنتم، وإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، في الحديث هذا. ولا تقل يا فلان سلمني على الرسول أبدا، أنت صلي وسلم عليه، ولو كنت في أقصى الدنيا فإنه أسرع من هذا الرجل الذي سيأتي المدينة وتحمله السلام. صلي وسلم عليه والملائكة مكلفون هم الذين يبلغونه. بعض المعتمرين يعني يكون في الساحة يستقبل القبر ويسلم، ربما قصد هذا. لا ينبغي هذا أبدا، صلي وسلم عليه وأنت على أي جهة كنت، فلا ينبغي لك أن تستقبل القبة والقبر وترفع يديك وتدعو أو تسلم، هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. صلي على نبيك على أي جهة كنت وادعو الله فعلى أي جهة، ولكن استقبالك القبلة عند الدعاء هذا أفضل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.